وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أننتقل سيداتي وسادتي إلى الحصة الفردية، وقبل أن نبدأ نأخذ أحكام الراء. الراء لها ثلاث حالات: متحركة، وساكن سكونا أصليا، وساكن سكونا عرضيا لأجل الوقف. نأخذ اليوم الراء المتحركة. ما معنى الراء السادة المستمعين والمستمعات؟ ماذا بينا نبسط المعلومة أكثر، نقول معناها باللغة العامية ما هي الراء المتحركة، اللي هي فوق منها يا إما فتحة أرى ويلا ضمة رو ويلا كسرة تحت منها إري. الراء المتحركة بالحركات الثلاثة متى نرققها أو متى ترقق؟ وقتاش ترقق؟ إذا كانت مكسورة، وتفخم إذا كانت مفتوحة أو مضمومة. هنا ملاحظة أو تسموه تخريج: فرد ورش من طريق الأزرق بترقيق الراء المتحركة المفتوحة والمضمومة بشروط، سيأتي بيانها إن شاء الله في باب القراءات. إذن الذي يهمنا اليوم هو حكم الراء المتحركة. ماذا نعود مع بعضنا؟ ما هي الراء المتحركة؟ الراء المتحركة هي الراء التي تكون مفتوحة، أيوة، أو مضمومة، أي، أو مكسورة. مثل المتحركة بالفتح، مثل أراء، هذه نبسطه للسادة المستمعين والمستمعات حتى لو نثقل المعلومة. ما عندهمش عذر، لا عذر بعد اليوم، ما عندهمش عذر. يقول أنا ما فهمتش، ما تعرف الهجاء، انت قريتها في الأبجدية أو الحروف الهجائية، أرى أرو ري. يا سيدي الراء المتحركة هي أراء بالفتحة، أرو بالضمة، ري بالكسرة. هذه واضحة المعلومة، هذه الراء المتحركة بالحركات الثلاثة، يا إما فتحة وإلا ضمة وإلا كسرة كما مثلنا. وقتاش الرقة؟ مكسورة إذا كانت تحت منها كسرة. كسرة ري رجال، رحاب، رمال، رزق. رزق أحسنت، أي كل يأتيني بمثال آخر حتى السادة المستمعين. رباط، ريح، ريح. كل راء، كل راء تحت منها كسرة أي معناها أو يسموها خفضة، هذه في الباب سنبينه ذلك إن شاء الله. مال رقاها عند جميع القراء. ثم اللي يقول لي رقاب، يا ولدي ري، ري هذه نسمعها مفخمة ولا مرقة؟ ري هاي مفخمة. أنا ما قلتش ليك راهي الراء المتحركة بالكسرة راهي ترقق، ها؟ أي. وقتاش مال فخمها؟ مفتوحة. إذا كانت فوق منها فتحة أرى وإلا فوق منها ضمة رو، ما عدا ورش قلنا بشروط. أما نحن توا نقرأ قالون. بقالون ومن معه مال نعاود تراه متى ترقق. سؤال حتى لا نتقن المعلومة، متى ترقق الراء المتحركة؟ الراء المتحركة ترقق في الكسر إذا كانت مكسورة. أي أنت أي ترقق الراء إذا كانت مكسورة. مثل المشرق والمغرب. أحسنت. اليوم أنت حافظ درسك توا. ما للسادة المستمعين ما عادوش توا ما شاء الله عليه توا، كيف كملت المبدأ؟ ما عندكمش عذر. هو أفهم وجاوب، أنت ما تجاوبوش ما تجيش، واللي يقول ما فهمتش، واللي يقول كلام نوعا ما فيه غمضة، ما هي ذيك العربية لابد. لكن أنا مبسطوا المعلومة. ما نقول الراء، راه الرقاه إذا كانت متحركة بالكسر إذا كانت مكسورة ري. وشنو هي البقاء؟ البقات المفتوحة والمضمومة مفخمة. ما هي؟ ما نقول ترقق إذا كانت مكسورة وتفخم إذا كانت مفتوحة أو مضمومة. قال ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت. شنو معناها ورقق الراء إذا ما كسرت؟ معناها رقق الراء إذا كانت مكسورة. إذا كانت تحت من الكسر. إذا كانت متحركة بالكسر. أي. ورقق الراء إذا ما كسرت. أي عاودها. ورقق الراء إذا ما كسرت. ورقق الراء إذا ما كسرت. ورقق الراء إذا ما كسرت. معناها رقق الراء إذا كانت مكسورة. وفخمها إذا كانت مفتوحة وإلا مضمومة. واضحة الأمور. لا عذرة بعد اليوم. لا عذرة بعد اليوم. تقول لي ما فهمتش ولا ثم اللي يجي يقول لي ولله المشرق والمغري. ري يا سيدي مش ري إري. ما قلت لك عليها متحركة بالكسر. مش ري. ها ما إذا كانت سواء كانت في وسط الكلمة أو في أول الكلمة مثل رقاب ولا مثل المشرق سواء كانت في آخر في أول الكلمة وإلا في وسط الكلمة. إذن مطبق على بركة الله تعالى القراءة الفردية. أي تفضل أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي. نقول المشرق. قل لله المشرق. المشرق لا مد في الراء. نقول المشرق ريق. ولين عملناها مد في الراء. أما المشرق المشرق أنا الراء متمدش. أي قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى لا هنا تحقيق الأولى وإبدال الثانية من جنس حركة الأولى هي ضم من يشاء ولا أوي عملها واو مكسورة هاي من يشاء إلى صراط مستقيم. أحسنت هنا كما قلنا بارك الله فيك الحمد لله طبقتها كذلك نقولها ممكن الإخوان السادة المستمعين والمستمعات يقولوا بالعام يشاء هذه همزة متحركة بالضم بعد همزة نقول نحن مبدلة من جنس الأولى نعم. لكن إيش نقوله نحن نقوله لهم الهمزة الثانية اللي معناها الألف اللي تحت منه نقطة مستديرة سوداء كبيرة وتحت من نقطة كسرة هذه مبدلها تولي واو مكسورة وي وي باش ما تقولش أثقل علي المعلومة قول يشاء وي يشاء ولا ولا ولا كأنك واو مكسورة إبدالها من جنس حركة الأولى الضمة لولا ما هي مضمومة منها ضمة مجانس لما قبلها هو الواو معناها نبدل الثانية واو مكسورة اسمعها جيدا ما تقولش ما فهمتش لا عذر بعد اليوم أو إخوانك في الحصة والحمد لله معناها فهموا وتبقى من يشاء ولا من يشاء إلى صراط مستقيم أي هنا استخرج الأحكام معناها خرج لنا الأحكام نعم. اللي قريناها سيقول السفهاء من الناس سفهاء مدها مد السفهاء من الناس عن حكم سيدي النون أيوة هنا عن إظهار الغنة فيها إظهار الغنة النون فيها. المشدة اللي فوق منها الشدة يعني نعم. التضعيف كل نون فوق منها تضعيف يعني الشدة هذه انظهروا فيها الغنة أو طبقاها من أن من الناس من الناس أي واصل بعد ما ولاهم عن النون عن إخفاء لا الميم عند النون مشنا موخذين الباء الحصة الماضية الميم الساكنة عند باقي حروف الهجاء. ما للميم الساكنة قداش عندها من حكم؟ ثلاثة أحكام. الحكم الأول يسموه الإدغام بغنة. إدغام الميم في مثيلتها، معناها شنو في مثيلتها؟ الميم ساكنة بعدها ميم أخرى بعدها في أول الكلمة اللي بعدها، مثل لهم ما يشاءون، لهم ميم ساكنة، ما يشاء ميم أخرى، إيش تولي؟ ندغمها. إدغام إدغام لولا في الثانية، وبين لنا الإدغام سابقا تولي مشدة واحدة فقط. الإدغام إدخال الساكن في المتحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني مشددا من جنسه، أو بس ما نثقلوش المعلومة نطبقها. إذا نلقوا ميم ساكنة في آخر الكلمة لولا، وميم أخرى في أول الكلمة اللي بعدها ندغمها، مثل لهم ما يشاء، وش تولي؟ لهم ما يشاء، لهم تولي ميم واحدة مشدة ونظهروا فيها الغنة. أي ما لا عن الإدغام في مثيلتها مع الغنة. الحكم الثاني هو الإخفاء مع الغنة عند حرف الباء. من يأتيني بمثال ميم ساكنة بعد حرف الباء؟ لا، ميم ساكنة بارزون. أحسن، هم بارزون. هم أيوة، قلت لك ميم ساكنة. قلنا ماذا بين كل واحد منا قدامه المصحف أو عنده أجران، أجر التلاوة وأجر النظر، النظر إلى المصحف عبادة كما جاء. إذن كل واحد منا قدامه المصحف برواية قالون، سواء اللي عنده مصحف رئاسة الجمهورية فهمني أفضل فيه، وإذا كان ما عندوش مصحف قالون برواية قالون يتبع معانا الألفاظ وأحكام التلاوة. ما الرد بان الأخ الفاضل قال هم بارزون. هم ميم ساكنة ولا مجنون؟ شو ميم ساكنة؟ يعني فوق منها سكون بعدها باء، حكمها الإخفاء مع الغنة. هم بارزون. طبعا إن شاء الله في الحصص المقبلة نبين حقيقة الإخفاء عند بعض من قال بذلك، أي ما لش نقوله. والحكم الثالث هو والأخير الإظهار عند باقي حروف الهجاء. نقول الحروف الهجائية الميم الساكنة عند حروف الهجائية قداش؟ 29 حرف وإلى 28 كيف أي أيوة. نقول حكم الإظهار، الإظهار ما عدا الميم والباء، ما عدا الميم والباء. تنسون. أحسن. ما ولاهم عن حكمها، حكم الميم ساكنة الإظهار. نعم. بغواصل عن قبلتهم. عن قبلتهم. النون إخفاء من قد. أحسن. النون الساكنة ما عندهاش ما فوقهاش سكون، أو سيدي بالعامي غير نقول غير مجردة ونقول ما فوقهاش سكون، بعد حرف من حروف الإخفاء اللي هو القاف، نقول عن قبلتهم اللي كما قالك أو حفظها جماعة عايشوني. سف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. أحسن. القاف من قد. وهذا بعد الحكم قبلتهم عن قلقلة. قبلتهم الباء فوقها سكون. أحسن. حروف قلقلة قطب جد خمسة. حروف قلقلة قداش؟ خمسة. قطب جد القاف. والطاء. هاي تبعوا معي الأسئلة المستمعين والمستمعات. القاف. والطاء. والباء قطب. والدال. دن الجيم. والدال. والدال. إذا كانوا هالحروف هذوم الخمسة ساكنين سكون أصلي وإلا سكون عرضي لأجل الوقف. ما لا قبلتهم هذه الباء ساكن سكون أصلي ولا عرضي؟ ساكن سكون أصلي. قلنا الأصلي هو ساكن وصلا ووقفا، أما العارض لأجل الوقف نقول متحرك في الوصل وساكن في الوقف. هاي معنا مع بعضنا التي كانوا عليها. بارك التي الله فيك. كانوا عليها. فيك لأن الوقت حقيقة داهمنا. آية اللي بعده وكذلك قل لله المشرق والمهدي من يشاء. أجب عن السؤال لبنا. قل لله المشرق عن ترقيق الراء من ري والمغرب نفس الحكم. علاش رققناها كل قائل؟ لأنها مكسورة متحركة. لأن ما نقول كل راء تحت منها كسرة فهي مرققة. فهي مرققة. فهي مرققة. واضحة ولا لا؟ هذا حكم اليوم سيدي. أي المتحركة بالكسر. الكسر. الحكم كل راء قال ابن جزري ورقق الراء إذا ما كسرت. ساعة ساعة واحد يقول لي وإليه ال أي المصير. علاش رققنا؟ لا سامحني هاي متحركة بالضم. يقول لك سامحني هذيك ولد ساكنة سكون عرضي لأجل الوقت مازال حكمها. أمن حي أنا نحكي لك على الراء اللي تحت منها كسرة متحركة بالكسر وتلفظنا بها مكسورة. هاي ما يهدي من أي يهدي من يشاء عند الياء إدغام بغنة من يشاء إدغام بغنة من يومنو إدغام بغنة في يومنو النون عند الياء حكمها الإدغام بغنة هكذا تقرأ. ساعة ساعة يقول لي والله اللي فيها شوية جدل. يا سيدي أنت طبقها معانا اسمعها كيف تقرأ. من يشاء نقراوها من يشاء مي من بعد ردها الغنة من يشاء الهمزة همزتان من كلمتين الأولى مضمومة يشاء والثانية مبدلة من جنس حركة الأولى اللي هي كما قلنا من يشاء ويلا صراط مستقيم. أي هذا التنوين وينه؟ هاي تراه شكول صراط. هاي السادة المستمعين والمستمعين في الميم سيدي. أي لا نحب وين التنوين في الضمة. التنوين ما وين نقول مع بعضنا إذا قلنا التنوين أمي يجو ضمتين أو كسرتين ولي كسرتين ولي جو فتحتين. هذا هو التنوين. صراط كسرتين. هاي ملا الكسرتين هذوكم اللي هما تحت الطاء. هاي سيدي أنا بسطنا اللغة يقولوا شديتوا علينا شوية. يا سيدي هاي مفهومة للعيان. التنوين يا أمي يجي فتحتين وإلا ضمطين وإلا كسرتين. حط أي وين طه صراط الطاش نوال تحت منه كسرتين. صراط التنوين كله متتابع شنو معناه واحدة فايتة واحدة شوية. أي ننظر لبعدها أي الميم هذه مش حكم الحروف يومنو حكمه الإدغام مع الغنة يقرأ هكذا صراط طم طم طم مستقيم صراط مستقيم. عودها معي صراط مستقيم يا صراط طم صراط طم قل طم طم طم طي طي صراط مستقيم صراط مستقيم. أحسنت. أي عودة صراط مستقيم صراط مستقيم صراط مستقيم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي تفضل يا صراط الشفة الوطنية تسبق شوي. أحسن طيم طيم بارك الله فيك. وكذلك بعد شكون يقرأ وكذلك جعلناكم وقل وكذلك وكذلك وكذلك جعل لا نقول وكذلك وكذلك وكذلك جعل وكذلك وكذلك وكذلك جعل معناه لا ميمدش ليك ما نقولوش ليك وكذلك وكذلك جعلناكم أمة. عطش الجيم قليلا لما سنبينه إن شاء الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة وسطا. أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم الرسول. سين ولا صاد؟ توسع السادة المستمعين. تقول الرسول، أقول لك سامحني مش صحيح. تقول الرسول جي صاء وهي سين. الرسول اسمعها، الرسول هذا خطأ، الرسول هذا الصواب. أي رد بالك. شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أحسن. أي خرج لي الأحكام ترى. أوكي. جعلناكم أم، جعلناكم عندنا فهمت الميم الساكنة أي عند ما عاد لا على لا بعدها لا ميم ولا باء، شو ما له حكم إظهار، إظهار حكمها الإظهار. جعلناكم أمة، كم كم أو هاريت كيفاش هاي عاودوا معنا السادة المستمعين، يقول لي الحكم فهمتوش سيدي، هو بتطبيق تفهم. وكذلك جعلناكم، جعلناكم أمة. أي أعدها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أي أمة والميم مشددة حكمها ماذا؟ أي الميم فوق منها شدة. أمة. أي حكمها إظهار الغنة فيها. إظهار الغنة. وأظهر قال ابن جزي وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. شدد فوق منها شدة. هاي أحسنت. التنوين عند الواو شنو حكمه؟ إدغام. إدغام بغنة. إدغام بغنة. التنوين فوق من تام اللفظ أمة. أمة تو. هاي فوق منها والتنوين متتابع معناها واحدة فايتة واحدة. أي بعدها الواو من حروف يومين، يومين حكمها الإدغام بغنة. هكذا تقرأ حتى ما يفهمش، نقول نحن ممكن يكون فيه جدل شوية أو بالتطبيق. التسيد يقرأ هكذا صحيح. أمة تو تو تو وسطاء. عاود. أمة وسطاء. أي وسطاء لي الطاء زي التنوين فوق الطاء. أي من حرف الطاء بعد اللام اللي هو حكم اللام شد، حكم الإدغام بلا غنة. بلا غنة. إدغام تام سيدي. والدغم في اللام والراء لا بغنة اللازمي. أي لتكون شهداء. معناها من غير ما نعملوا لها الغنة. هكذا على السادة المستمعين والمستمعات. يا سيدي أنت تبعني كيفاش نقرأ. وسطلي. هاي ما نطالبكش نقول لك شنو هذا حكمه. عارف اللي أقرأ برك. وسطلي وسطا وسطا وسطلي تكونوا نعوضه وسطلي تكونوا وسطلي تكونوا وسطلي تكونوا وسطلي تكونوا. أي أي خلي أي وصل الحكم هذا سيدي مازال حكم لا خلي يقولوا الأخ علي بعجالة شهداء الحكم تاعها شهداء على الناس نقراها. وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسطا لتكون، ماذا بك الأفضل أنك معناها وصلها بما بعدها. هي وصلت. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. على عقبيه العين على عقبيه. خرج لي الأحكام أي وما جعلنا أي الحكم الأول في لفظ القبلة هنا يقلق الباء أحسنت الباء هنا قلقلة منها سكون ثم القبلة تقرأ هكذا القبلة أي كنت حكم شنو نون ساكنة إخفاء مع الغنة أي كنت كنت أحسنت مينون عند الياء إدغام من يتبع نقرأها من يتبع ممن الميم مشددة إظهار الغنة فيها ممن نون بعدها أي عند الياء في يوم تقرأ هكذا ممن ينقى ينقلب على عقبيه أحسنت النون عند القاف إخفاء بغنة ينقلب هكذا تقرأ أي القاف مقد كما قال الأخ الفاضل شعمار أي أحسنت بارك الله فيك وفي هذا القدر كفاية ننتقل إخواني ولو كان لعلي أطلت عليكم بإجازة نحن نتعاون حتى الإنسان يستحضر وباش نختم اليوم معناها كأل التعريف باش نرجعوا للسادة المستمعين والمستمعات قروهم سورة الفاتحة ومبينوا أوجه الخطأ التي تقع في سورة الفاتحة. نحن قلنا في الحصة الماضية نقول الحمد لما فعل لنا، قلنا بسم الله الرحمن الرحيم لما نفعل، كان قلت اللهم أعني على هذا لأنك قلت يا رب معناه الذي أنت الذي سخرت لي الأشياء بدون تسخيرك لا أستطيع قضاءها أو فعلها، معنى لما نفعل والحمد لما فعل لنا. إيش نقول؟ فعلم واجد الوجود وهو لفظ الجلالة الله إنما جاء في قوله الحمد لله أي على ما فعل لنا، وفعل لنا أي فعل لك لتربيتك إيجاد من عدم وإمداد من عدم إلى أن تنتهي أن الحمد انفعال. قالوا شنو معنى انفعال؟ فكيف معنى إذا كان مع بعضنا نقول ما معنى انفعال؟ ومعنى الانفعال هو تستقبل الأشياء بفكرك ثم تستقر في وجدانك وفي قلبك عقائد. نقول نحن تأخذها بانتباه شنو هذا شنو معنى الانفعال، معنى تستقبل الأشياء بفكرك أي بانتباه. ثم ساعة واحد سامحوني واحد يأخذ الأشياء اللامبالاة الحمد، لكن لما تأخذها بمعنى استقرار في الذهن استقرت في ذهنك أي في وجدانك وفي قلبك عقائد، ومعنى عقائد تعقد عقدا لا يحل بمثل بحيث كما قلنا لا تطفو لتناقش في الذهن من جديد معقودة، معناها لما تأخذها بعزيمة وإخلاص لله سبحانه وتعالى الذي أوجدك من عدم. هذا شنو معنى تستقر. ثم قال ثم تشع في كل جوارحك إشعاع اليقين، تقول الحمد لله بملء شفتيك واستقرار في الذهن وإشعاع في القلب حتى معناه القلب يشع على جميع الجوارح. نقول نحن مثال بالمثال طبعا بالله عليك، لو كان الإنسان عنده معناها باش يشرب شربة ماء، يشرب شربة ماء يجيبها خاصة في وقت الصيف سخونة ويقول الحمد لله، هل استجابت الجوارح؟ أبدا. علاش؟ من الأفضل إذا كان في وقت الحرارة في وقت الصيف معناها الماء تبرده قدر ما تحمله، كيف تقول الحمد لله استجابت جميع الجوارح، انطفأ الظمأ معناها شدة العطش هذه كزالت، معناها وقع معناها زيادة النفس في الرئتين بانقباض وانبساط فيها، حق إن استجابت جميع الجوارح. هذا وشو معنى استجابت؟ ما دائما تتذكر أن الله سبحانه وتعالى ولي نعمتك. هي كما قال والنعمة ليست لقلبك فقط بل النعمة لكل كيانك. فما كيانك فما دامت النعمة لكل كيانك والشكر على النعمة، إذن كل ما يتمتع بالنعمة لابد أن ينفعل بالحمد. قلنا الانفعال هو معناها أكل استقبال الأشياء بفكرك، بمعنى أنها ترسخ، بمعنى انتباه، مش تقول الحمد لله والفكر متاعك خالي، لا تقول الحمد لله بانتباه شديد. رد بالك بالله عليك، لو كان واحد يعطيك قول صوت يأتيك صوت ما ترد عليه ولا ما تردش؟ لما يقول لك الصوت انت انتبه فإن خلفك شيء ما، هنا تنفعل أي تستجيب جميع الجوارح. هذا هو معناها استقرار في الذهن حتى يتصل بالوجدان، بعد ذلك بالقلب، بعد بقلبك يشع على جميع الجوارح. ما لا أشنقول ما لا إخواني وأخواتي سامحوني لأن قولوا، لأن هو في الحقيقة ما زال كثيرا أشنقوله. الحمد لله على ما فعل لنا، إيجاد من عدم وإمداد من عدم إلى آخره، أي الحمد لله على نعمة البصر. رد بالك بالله عليك، فكيف إذا سلبت منك ترى الأشياء وتنظر بها في محارم الله؟ يا عبد الله هذه باش نحب نوصلها، أن الله جعل لك أعظم النعمة هي نعمة البصر، فكيف أنت تنظر بها في المحارم؟ فكيف إذا أخذت منك؟ قولوا مال الدنيا معاش، أي رد بالك، فكيف إذا سلبت منك؟ مال قل الحمد لله على نعمة البصر، اللهم عاوني على أن أنظر إلا في الشيء الذي يرضيك ليرضيك. الحمد لله على نعمة البصر السمع، فكيف بك إذا فقدتها؟ ساعة الإنسان رد بالك هذه أعظم نعمة، ساعة أعطيه ربي نعمة السمع يمشي، فكيف إذا فقدت؟ رد بالك معناها أراه الأمور عند ربي. قل الحمد لله على نعمة السمع، الحمد لله على نعمة البصر، الحمد لله. ثم قال أفعال الله لا تعلل علة تعود عليه ولكنها علة تعود على من؟ على العباد. أش يقولوا مزيد للحمد لكنها تعطي مقدمة لشيء آخر، أن الإله الغيب أصبح بكل هذه الأسماء والصفات، باش نختم بها هذه بإيجاز، حاضرا لديك ألا تخاطبه بعد هذا الاستحضار. إيش نقوله؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. هذا يا غيبة ويلا مشي غيبة، هذه غيبة. يقول رب العالمين كلها غيبة، القياس يقول إياه نعبد، القياس المتعارف عليه إياه نعبد، لكن جات إياك. ما لا الحمد لله رب العالمين غيبة، الرحمن الرحيم غيبة، ملك يوم الدين غيبة، وكأنه بذلك أنا أو نزيد مبسطها شيء، قالك إني رب العالمين. فانتبه لذلك، الحمد لله رب العالمين غيبة، الرحمن الرحيم صفة جلال وصفة جمال، الرحمن الرحيم نرحم ولو يعصيني الناس، ملك يوم الدين بيد الجزاء كله. الآن بعد هاته الأسماء والصفات وجب عليك أن تلتفت إلى خالقك، أن تلتفت إليه من غيبة إلى حاضر، فقلت إياك نعبد. هذه إياك نعبد هذه يتقدم المفعول عن الفعل، نشوف الدلالة. إياك نعبد ما قالش نعبدك، لو كانت نعبدك ولت بالكاف كأن الكاف لابد أن يأتي بعده العطف، قولوا نعبدك ونعبد غيرك، أما هي جات إياك نعبد. جيب مثال لإنسان تقول له إياك أعطيتك إياه. طيب بعدها ضمير معنى ما ينفع هذه ما لابد أنه أعطيت ليك والغيرك والغير غيرك. لما يقول له إياك أعطيت معنى راني ما أعطيت إلا ليك. على كل حال ما اللي نأخذه بإيجاز أن بسم الله الرحمن الرحيم دائما دائما هذه الخلاصة هي اللي باش ناخذها، لأن في الحقيقة مازال فيها سياقات. نقول باسم كل ما نعمل شيء نبدو به، ولا باش نفعل شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم، واللي ينساها أراه ما يذيش على نفسه، ممكن يكمل هك الحاجة اللي يبداها وممكن ما يكملهاش، والشيء اللي عمله مبتور. ما لكل واحد مش يبدا شيء مش ياكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، باش يربط الشراب متاعه نقولوا نحن كلاسط يقول بسم الله الرحمن الرحيم، باش يقوم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، باش يعمل اي حاجة في حياته الدنيا، حتى الانسان في الحياة الاجتماعية. واذا اكملت شيئا ما قل الحمد لله لما فعل لنا، أكلت وشبعت قل الحمد لله الذي لما فعل لك، سخر لك الأكل والشرب، سخر لك الرزق، احمد الله قل الحمد لله. ما اللي هي بين اللي نستحضرها معانا نقول إذا نبدو شيء بسم الله الرحمن الرحيم لما نفعل، ونقول الحمد لله لما فعل لنا، بينما ذا به الإنسان دائما أبدا في يقظته حتى في منامه، دائما لما يعود نفسه يقول حين النوم عند يرقد يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. وهذا القياس قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. ونختم بهذا، سمحوني حتى الإطالة، بل الحصة القادمة هو الحقيقة الحمد هو مازال متصل بما بعده في الحقيقة، لكن نحن في هذا القدر كفاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.